الأخت التقوى بارك الله فيكم، نظامنا في الغرفة أن الأخوات يكتبن السؤال ولا يأخذن الميكروفون، فلعلك يعني لا تعرفي نظام الغرفة فأحببت أن أنبه على ذلك، وإن شاء الله المرة القادمة يكون السؤال كتابة وليس بالميكروفون. ثم الصوت كان ضعيفا فلم أسمع السؤال جيدا، فسأقول لك ما فهمت، فإن كان صحيحا فأكتبه على التكست بارك الله فيكم. أنا قلت تفضلوا اكتبوا السؤال، لكن يبدو أن الكلام لم يظهر جيدا. خيرا إن شاء الله. هل السؤال عن سفر المرأة بغير محرم إذا كان بالطائرة أو نحوها، لأن الأحاديث وردت فيها يعني تحديد ذلك بيوم وثلاثة أيام ونحو ذلك، هل هذا هو السؤال بارك الله فيكم؟ خيرا إن شاء الله. الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث في سفر المرأة بغير محرم، فقال في بعضها مسيرة يوم وليلة، وقال في بعضها مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن، وفي البعض الآخر لم يحدد بمسيرة، وإنما أطلق الأمر بعدم جواز سفر المرأة إلا مع ذي محرم منها أو زوج. وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث كما ذكر العلماء أنها وردت في مواقف مختلفة، ففي بعضها كان السؤال عن سفر ثلاثة أيام بلياليهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يناسب السؤال أو ما يناسب حال السائل، وفي المرة الثانية كان عن يوم وليلة فأجاب بما يناسب سؤال السائل. وفي الحديث المطلق إنما أطلق الحكم لأن هذا هو الحكم الشرعي وبقية الأحاديث تندرج تحته، فالصواب أن المرأة لا يحل لها أن تسافر مطلقا بغير محرم، سواء أكان ذلك مسيرة يوم وليلة أم كان أقل من ذلك أم كان أكثر من ذلك. وإذا تعذر المحرم، إذا تعذر وجود المحرم فإنه ينظر في هذا السفر، إذا كان واجبا على المرأة فالأرجح أنها تسافر طالما أن السفر واجب عليها، وأما إن لم يكن السفر واجبا عليها فإنه لا يجوز لها أن تسافر حتى يتيسر لها المحرم، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question was concerning when traveling by himself without mahram, and the Sheikh had stated the rules for the room that we would like sister to tie their cushions instead of taking the mic, but possibility that the sister new to the room and he did not hear the question very well, but he assumed she was asking about possibility of a woman traveling by herself without a mahram and the hadith that have been related to such incident. And he stated that there is various hadith related to this issue, which one had stated one day and a night, or other they said three nights, while other hadith didn't give a certain time. And there is no any problems with understanding this hadith, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam had answered every question according to his case. As example, a person come and say, and my wife travel without a mahram for 3 days and 3 nights, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam will answer according to what he asked him. Another person coming and asking for 1 day and night. But the general ruling that the Prophet stated in the hadith that is not supposed for a woman to travel without a mahram. And now here the Sheikh Hafizahullah said, if a woman have to travel with no mahram, we have to look and observe and see what is the necessity. If there is a necessity that she have to, that means a compulsory traveling, she will go not to wait. But if it's not a compulsory, neither is a matter of a necessity, so now she had to wait until a mahram became available and Allah subhanahu wa ta'ala knows. طيب الأخت تقول إذا كان السفر لأجل العمل. الجواب بارك الله فيكم, العمل لا يجب على المرأة, العمل لا يجب على المرأة, وإنما يجب على وليها أن ينفق عليها. فالمرأة يشرع لها العمل إن احتاجت إليه بشروطه المشروعة, ولكن لا يجب عليها. فلأجل هذا لا يمكن أن يتنازل عن المحرم إن كان سفر المرأة لعملها, شريطة أن يكون العمل أيضا عملا مشروعا ليس فيه مخالفة لأوامر الشريعة التي تتعلق بالمرأة, والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما قضية السفر أنه أصبح الآن متيسرا, فمثلا يكون بالطائرة, فلا تقضي المرأة وقتا طويلا وقد يوصلها شخص إلى من محارمها إلى المطار, ويستقبلها شخص من محارمها في المحطة الأخرى, ولا يبقى إلا السفر فترة السفر. فهذه الشبهة تتكرر كثيرا, والجواب أن ذلك لا يخرج الحكم عن أصله وهو المنع, لأن المرأة قد تتعرض في الطائرة لأمور يحتاج فيها إلى المحرم, بالإضافة إلى أن قضية السفر بمحرم لم يربطها الشرع بمسألة الأمن على المرأة أو المدة الوجيزة في السفر, وإنما جعلها مطلقة. ثم إن الطائرة وإن كان يأخذ وقتا قصيرا ولكنه مسافة أكثر مما وردت في الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول مثلا مسيرة 3 أيام بلياليهن, فهذه المسافة هي أكثر ما ذكر في حديث سفر المرأة. والمرأة إذا سافرت هذه المسافة فإنما تأخذ منها أقل من ربع ساعة بالطائرة, يعني الربع ساعة بالطائرة تقطع أكثر من مسيرة 3 أيام بلياليهن. فهذا يعني أنها مهما سافرت فإنها داخلة تحت يعني أكثر قدر ذكر في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة سفر المرأة. وليس المراد بالمسيرة المسافة, وإنما المراد المدة, والله سبحانه وتعالى أعلم. قبل الترجمة الأخ الفارسي AMA please don't type any link, please don't type any link without permission, رجاء لا أحد يضع أي رابط من غير إذن, بارك الله فيكم. تفضل شيخ عدلي. There's a comment here after the answer of the question concerning women traveling without a mahram. And the doctor had a question, what about if purpose of working? And the Shaykh Hafizahullah said, the woman does not have to work. Islamically, she is not obligated. Her guardian, her wali, is the one who is responsible to support and maintain her. If she has to work, she could not be violating any Islamic rule of Sharia. That means she could not break the rules of the Sharia, and the job itself, it has to be according the Islamic ruling. And for somebody to say, nowadays, traveling became so safe and easy, especially traveling by airplane, and the mahram takes the woman to the airport, and another mahram meets her in the other distance, this doesn't change condition that a woman is not supposed to travel without a mahram. Neither the Prophet sallallahu alaihi wasallam made condition to be safe or anything else. He forbid a woman to travel without a mahram. The maximum period mentioned in a hadith is the 3 days and 3 nights. which fine 15 minutes by airplane would be more than a walking distance. The hadith is a masira, and masira is not a flight, a walking distance. So the Sheikh is saying this doesn't change the ruling of Islam that woman is forbidden travel without a mahram, and Allah knows best. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.